بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال سبحانه في كتابه العظيم: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه الآيات تدل على أن الإيمان يكون في ازدياد ويكون في نقصان، فالإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد؟ إنه يزيد بالطاعة. وكيف ينقص؟ إنه ينقص بالمعصية. يعني يخرج الرجل من الصلاة أو بعد سماع الدروس أو بعد سماع الخطب ويشعر بزيادة في إيمانه، يشعر بسعادة في جوانحه، وهذا يكون غالبا في مواسم الطاعات. ففي شهر رمضان مثلا يشعر المسلم بزيادة في إيمانه، يقبل على طاعة الله، يكثر من النوافل إلى آخره. وأحيانا يشعر المسلم بقسوة في قلبه، وهذه القسوة لها مظاهر. تجد مثلا أنه قد ابتعد عن الأجواء الإيمانية، عن صلاة الجماعة، عن حضور مجالس العلم، عن المشاركة في المقارئ، عن مجالسة الصالحين، فيشعر بقسوة في قلبه. هذا أمر خطير يدل على نقص في إيمان العبد، نعوذ بالله من ذلك. من العوامل التي تعين على زيادة الإيمان أن تعيش في الأجواء الإيمانية في بيوت الله من خلال حضور مجالس العلم وبمجالسة الصالحين وبالحضور في مجالس الذكر كالمقارئ وكالمجالس التي تدرس فيها العلوم الشرعية النافعة. كل هذه الأشياء تؤدي إلى زيادة الإيمان في قلب الإنسان. ومما يعين على زيادة الإيمان أن تكون خادماً لدين الله تبارك وتعالى. بعضهم يقول: طيب، هذه مهمة الخطباء والوعاظ والمتكلمين، أنا رجل عامل، أنا حلفي، كيف أكون خادماً للدين؟ لا، تستطيع أن تفعل الكثير. فهذا رجل يخدم دين الله تبارك وتعالى بالدروس والمحاضرات، وهذا رجل آخر يخدم دين الله تبارك وتعالى بالتكافل الاجتماعي، بالإنفاق المالي، بإعطائه وبأدائه للزكوات المفروضة والمستحبة، وهذا رجل آخر يعين على نشر الدعوة من خلال نشر الكتب النافعة وتوزيع الأشرطة على طلاب العلم وعلى المسلمين في المساجد وفي غيرها. كل له دور في مثل هذه الأزمات. لا تقل ليس باستطاعتي أن أفعل شيئا، لا، لك دور في هذه الأزمات، لك دور في تلك الأحداث. لا بد أن تكون خادما لدين الله تبارك وتعالى على حسب ما أعطاك الله عز وجل من قدرة. فهذا رجل يقرأ ويعلم، وهذا رجل يجلس للفض المنازعات بين المسلمين، أعطاه الله تبارك وتعالى حكمة وخبرة، وهذا رجل يسعى في الصلح بين المسلمين. كل هؤلاء من خدام دين الله تبارك وتعالى. وإياك أن تزعم أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا أبدا. من الأمور التي تعين على زيادة الإيمان التفكر في آيات الله القرآنية والكونية. القرآن يتدبر، نحتاج إلى قراءة القرآن، إلى تدبره، إلى فهمه، إلى قراءة معانيه. لن نخرج من تلك الأزمات إلا بالعودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى. أكثرنا يحرص على سماع الأخبار ويجلس لمتابعة الفضائيات بما فيها من أهوال ومن حرب ضروس على الإسلام والمسلمين وعلى المنهج السلفي المبارك، ويحرص على سماع الدرس الفلاني أو البرنامج الفلاني أو المسلسل الفلاني. طيب، أين حرصك على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، مع أن الله عز وجل أنزل فيه الشفاء والدواء؟ وبالعودة إلى صفات الجيل الأول نخرج من الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنها ستكون فتنة. فقالوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، فكيف لنا يا رسول الله وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول، إلى حياة السلف، إلى حياة السلف، هؤلاء السلف الذين قاموا بشن حملات صليبية عليهم. يقول لك: أنت سلفي، أنت تتبع المنهج السلفي. طيب، ما معنى السلفية؟ وما معنى السلف؟ وما معنى السلفية؟ لابد أن نتعلم هذه المصطلحات حتى لا نكون من المشاركين لهؤلاء المجرمين في الطعن في الإسلام وفي الطعن في القرآن وفي رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. المنهج السلفي منهج مبارك، هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا هو المنهج، هو الفهم الصحيح للإسلام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا هو المنهج السلفي، منهج مبارك. السلفية هي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا معنى السلفية. طيب، ما معنى السلف؟ السلف هذه الكلمة إذا أطلقت فيراد بها القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها بالخيرية: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة هي المفضلة، وهؤلاء هم السلف. ومن كان على شاكلتهم ومن كان على اعتقادهم فهو سلفي، ينتسب إلى هذه الثلة العظيمة الطاهرة المباركة. فلماذا يفترون على الله الكذب ويحاربون الإسلام في صورة السلفية، ويحاربون المسلمين والعلماء الربانيين في صورة السلفيين؟ حرب لا هوادة فيها على الإسلام. وأعجب من ذلك أن ترى كثيرا من جهال المسلمين يفترون على العلماء الربانيين ويشاركون ويخوضون ويتكلمون ويهرفون بما لا يعرف الله. انتبه، أنت ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذا اللسان. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما ألفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى إن هذه الأعضاء لتشهد يوم القيامة على أصحابها، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم مستنكرين: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فلنتقي الله عز وجل ولا نكن من معاول الهدم والتحطيم. نحن نحتاج إلى الألفة، نحتاج أن نتوحد في مواجهة الأعداء، أعداؤنا في الداخل قبل الخارج. فإياك أن تكون عونا للشيطان على إخوانك بمحاربة الإسلام، بمحاربة الكتاب والسنة، بمحاربة المنهج السلفي المبارك. قبل أن تحكم على الأشياء لابد أن تقرأ وأن تتعلم وأن تسأل العلماء الربانيين قبل أن تخوض في هذه الأباطيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم بهذا اللفظ وله روايات أخرى تصل إلى حد التواتر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم اجعلنا منهم. هذه الفرقة الناجية يعتقدون أو يعيشون على اعتقاد الصحابة، لا يعرفون إلا العقيدة المباركة، إلا ما كان من عقيدة أهل السنة والجماعة، يطبقون شرائع الإسلام في العبادات والمعاملات، وفي الجملة يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة الناجية، هذه الطائفة المباركة التي تحارب في الفضائيات وعلى صفحات الجرائد وفي المجلات، والمسلمون إلا من رحم ربك يخوضون في أعراض العلماء الربانيين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قبل أيام خرج رجل علينا عبر الفضائيات وأخطأ في الذات الإلهية وأساء الأدب مع الله، وما رأينا أحدا رد عليه إلا ما كان من هؤلاء العلماء الربانيين، فردوا عليه وقالوا إن ناقل الكفر ليس بكافر، وأنتم تعرفون ماذا قال. قال لو ربنا نزل يرشح نفسه ده 70% يبقى ربنا أحمد ربنا، أنتم عارفين ده مين. المهم وما أقاموا الدنيا، ما قامت الدنيا ولم تقعد بسبب هذا الكلام الكفري. أما عن رجل اجتهد في مسألة أو قال كلاما ربما أصاب أو ربما أخطأ، قامت الدنيا والسلفيون يفعلون ويحطمون الأضرحة وسيقومون بمنع النساء من الخروج من البيوت ويأمرون بهدم الكنائس. في أي شريعة هذه؟ لو كان هذا صحيحا لفعله عمر. إن النصارى يعيشون في أمن وأمان في ظل شريعة الإسلام، فكيف نرى اعتداء من بعض علماء المسلمين أو من رجال المسلمين على هؤلاء؟ إنهم يعيشون في أمن وأمان في بلادنا كما أمرنا الله، أمرنا بالعدل حتى مع الكفار، فكيف نقوم بهدم الكنائس؟ وكيف نقوم بهدم الأضرحة؟ وكيف نصنع؟ وكيف نصنع؟ وكيف نعتدي؟ كل هذه الأشياء من جملة الافتراءات، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. حتى من جملة الافتراءات أن امرأة تعيش في مسكنها، وإذا بجماعة من الناس من أهل الحج صعدوا الشقة لما علموا أنها كانت تفعل المنكرات، يعني كانت من البغايا، فهجموا على الشقة. المرأة تصرخ وتستغيث، وإذا برجل يجلس مع طلابه من هؤلاء المباركين في إحدى المساجد، فسمعوا صوت امرأة فقاموا لإنقاذها، وإذا بوسائل الإعلام السلفيون يريدون اغتصاب المرأة، فقالت المرأة لا، الناس في الحي أرادوا أن يقتلونني وما أنقذني إلا هؤلاء، وأنا تبت وعدت إلى الله. عجيب، رجل من أهل العلم يعتدي على امرأة، افتراءات وكذب، والرجل ربما هوى في قعر جهنم بسبب كلمة واحدة. أختم حديثي بهذه القصة، وذكرها الشيخ علي محفوظ في كتاب الإبداع في مضار الابتداع. قال رجل من الشعراء الساقطين لما مات الخليفة ببغداد رثاء، يعني وهو يتفجع ويحزن لموت الخليفة، وقال في جملة ما قال: مات الذي كان من جنده الموت وكان يختشي منه القضاء، مات الذي كان من بعض أجناده الموت وكان يخشاه القضاء. سبحان الله العظيم، هذا الكلام لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكان عز بن عبد السلام يعيش في هذه الفترة، فأقام عليه الحجة وأمر بحبسه، وحبس زمانا طويلا في السجن لأنه أخطأ في حق الله تبارك وتعالى. ثم إن الأمراء والوزراء والعلماء اجتمعوا يشفعون له عند العز، فأبى أن يأذن أو أن يعطي إذنا بإخراجه من السجن إلا بعد أن يستتاب وأن يقوم بنظم قصيدة يثني فيها على الله وعلى قضاء الله وقدره. انظروا إلى هذه العزة، عزة أناس يغارون على الذات الإلهية، يغارون على دينهم، أما نحن فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا الأحوال. اللهم احفظنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.